أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ما بعد، أحبتي في الله أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يقول ابن عطاء في حكمة جديدة: ليقل ما تفرح به يقل ما تحزن عليه. يا سلام، إيه الكلام الجميل ده؟ يعني إيه ليقل ما تفرح به يقل ما تفرح عليه، يقل ما تحزن عليه؟ يعني أنت تتمنى ثروة معينة وربنا يفتح عليك أو يفتح لك ويعطيك الثروة، طيب فرحت بها. على قدر هذه الثروة إذا ضاعت تحزن على قدرها. يعني الحسرة اللي في قلوب صاحب الملايين لما بيخسر في البورصة ويطلع بقى مش عارف الدولار طلع والين نزل ومش عارف ايه عام والتاني غرق ولا اله الا الله وسوق العملات، يشوفوا الناس اللي عندها الضغط، قيسوا الضغط اللي قاعدين قدام شاشات البورصة، يا ابني هو في ايه؟ ومش في السماء رزقكم وما توعدون كل لحظة، ولا بورصة نيويورك اغلقت، بورصة طوكيو فتحت، بورصة لندن، يا عم الله يرضى عنك، هتعيش كده مع البورصة دي كتير؟ البورصة دي زوجة البورص، مفيش داعي، ده هتتعب اعصابك. سبحان الله، خليك انت رزقك سوف ياتي، وانت استثمر في المال الحلال. يعني انت لازم تتيقن ان اموالك اللي في البورصه دي المستثمر او الوسيط اللي بيتاجر لك يكون بيتاجر في امر حلال، عشان يكون بيبيع ويشتري في حاجه مش مظبوطه، حاجه حرام، في شبهه. فسبحان الله، ليقل ما تفرح به يقل ما تحزن عليه. فالشيء لما يكون ايه، يعني كما قلت من قبل، سل الله اي شيء ولكن خذ على قدره هما، اسأل الله اللي انت عايزه وعلى قدر هذا الشيء سوف تأخذ هما. ولذلك اكثر الناس رضا الفقراء، ما لا هو يعني متطلع ولا هو ده يقول انا عندي سيارة كذا، طب فلان عنده طيارة وفلان عنده طائرة، يقول لا فلان الثالث عنده طائرة ويخت. والله يا اخي انت لبخت، لان المسألة مش كده، القضية ليست هكذا، القضية فيها رضا وقناعة. انت لما تشوف تمشي على رجليك وتتنفس وتأكل لقمة من حلال وتشوف اولادك مطيعين، اسجد لله شاكرا، اسجد لله شاكرا، لان رب العباد سبحانه وتعالى يعني على النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا ايه: من امسى امنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. خلاص، مادام حيدت لك الدنيا بحذافيرها ان تعيش سالما غانما مسلما، سبحان الله، تلاقي اولادك حواليك. قال سيدنا عمرو سيدنا معاويه، سيدنا معاويه سال سيدنا عمرو: يا عمرو، كان عبروا الثمانين الاثنين، ماذا بقي لك من لذه الحياه؟ ايه اللي بقي لك حاجه جميله في الحياه؟ قال سيدنا عمرو، كان رجل استثماري عبقري: اتمنى ان اغرس فسيله، شجره صغيره، فتنبت واراعيها فتثمر فأبيع وأكسب. ده فكر اقتصادي عظيم. وأنت يا أمير المؤمنين سيدنا معاذ، ماذا بقي لك من لذة الحياة؟ قال: والله ما بقي لي من لذة الحياة إلا كوب ماء بارد في الصيف وأن أرى بني وبني بني وهم يدورون من حولي. خلاص راحت اللذة، خلاص شرب وأكل وراح وسافر والأمور تستوي والنفس تواقة. شوفوا محب الدنيا ده يا ابنائي وبنات المشاهدين والمشاهدات، عامل زي شارب البحر لا يزيده الشرب الا عطشا. بصوا على اصحاب الملايين والمليارات، الاسلام ليس ضد الغنى، لا، انا اود ان كل المسلمين مليار و700 يبقوا مليارديرات وينزلوا في مجله فوربس وكوربس وموربس واي مجله، المهم ان بس يتقوا الله ويدفعوا زكاه المال اللي عليهم. والله والله والله اول مره في حياتي يمكن على مدى 46 سنه في الدعوه اقسم ثلاث مرات، لو ان اثرياء المسلمين اخرجوا زكواتهم ما بقي في العالم الاسلامي فقير واحد، لا لاجئ ولا غير لاجئ ولا يا مؤمن. انا من 20 سنه حسبت لدوله معينه زكاه الركاز، زكاه البترول، يعني الركاز الابار والمناجم، طلعت 573 مليار دولار من 20 سنة، 573 مليار زكاة ركاز فقط، لا تكلمنا عن عقارات ولا استثمارات ولا مصانع ولا أبدا، ولا أبدا زكاة. لما يكون نصف تريليون من دولة. بالله عليك كم فقير يبقى في العالم الإسلامي؟ إن الله جعل الأرض متوازنة وخلق كل شيء موزونا، فإنه جعل قوت الفقير في فضل مال الغني، فما جاع فقير إلا بتخمة غني. فقير جاع يبقى في حرامي اسمه لص اسمه ثري ما طلعش زكاة ماله. ليه؟ لأنه سرق مين؟ سرق مال الفقير. لأن ربنا أعطاني 1000 بس مش بتاعت 1000 كلها. خد يا فلان 1000 أخوك الفقير ده له 25 فيها، يحبس 25 عنده. طب بالله عليه لما أنت حبست 25 وخدت 975 خليت 1000 من جيبك، جاء أخوك الفقير. ما جعل قوت الفقير إلا في فضل مال الغني، فما جاع فقير إلا بتخمة غني. وفي السماء رزقكم وما توعدون. رقق الله قلوب الأغنياء وصبر الفقراء وجعلنا إخوة في الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نور الرحمن مدى الأزمان للخير وبالحق المشهود، ويقين القلب من الإيمان نزرعه ويطيب المحصود. إيمانيات في القرآن ذكراها تستهوي الموعود، وعظيم الذكر مع تتجلى من رب الجود في درب العزة للإنسان، والروح بها الأشواق تجود، يا من يرجو فيها الرضوان عليه الخير هناك يعود. هناك يعود.